قال علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد. لا يتصور أن أحدا يأمل في دخول الجنة يطمع فيها ولم يقم التوحيد في قلبه، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن إفراد الله عز وجل بالعبادة هو الخصيم والقسيم ما بين أهل الجنة وأهل النار. الله عز وجل لما ذكر كفار قريش أخبر عنهم أنهم قالوا هجعل الآلهة إلها واحدة، وقال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فحياة الدين قوام الأمر كله إفراد الله عز وجل بالعبادة، وما يتبع ذلك من العلم بصفات الله وكماله وجلاله، كل ذلك يندرج في علم التوحيد. هذا الذي أراده يحيى بن عمار أن يقول علم هو حياة الدين.